فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاعتماد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، يقول هل لذلك دليل من السنة؟ نعم الاعتماد. إينا أن نعتمد، أمرنا أن نعتمد على اليسرى، حديث سلمان أو غيره ذكر هذا. نعم بعضهم يقول لأنه أسهل من أسهل للخارج، أيضا أسهل لخروج الخارج. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.